أبو عشاق المسلسلات حصة خاصة بالمسلسل الإذاعي. أيها السادة انتبهوا، من مسرح الإذاعة تستمعون اللحظة إلى الحياة والناس، صور ومواقف وأحداث. الحياة والناس سلسلة في حلقات. هاتوا لنا من الحياة أجمل قصص وروايات، غير العرض كل مفات، هاد الدنيا من حكايات، غير العرض كل مفات، هاد الدنيا من تبارك الله، الله يصلح غزال. الله يبارك فيك، ما بغاش يسكت، طريق كله هو كيبكي. بلاتي بلاتي فيه الجوع يمكن ما جاتنيش الخدامه، باه وصلت وقت الخدمه خرج بلا ما يديها فيه. امي اللي كتقبلوا ليا مسافره حيره وخلاص. مسكينه كيوقع هذا الشيء، ما جبتش من تخلي. ويلا بطل التسجيل غادي نوقف مجموعه ديال العباد، الله ماشي معقول. ولكن راكي معذوره، الخدمه خايبه مع حمزه. اشنو المعمول دابا؟ مشكله. هو مزيان ملي جبتيه دابا على الاقل يدرب على التمثيل في السن، باش ان شاء الله منين يكبر يطلع عليك نجم عالمي. خليك خليك خليك خليك من مزاح السي روجليا، مراقله غادي يخرج وانت عاد حلات لك النكته. مصادفه عجيبه. مرحبا بكم في قناه محبي المسلسلات الاذاعيه المغربيه. والمشاكل اللي كتعرض لها كل يوم الموظفه في بالي. رجعت دوري البارح، المخرج عطاني النسخة، ها هي. يلا تفيرتي فيرتي فزق لي النسخة وعاملة له الخروق زعما. بلاتي نعاونك، بلاتي شفت المخرج طاير له كيضرب في الكابين. لا غسلين الدري وعطيه للمخرج يقبله، واللي سالا الدور فينا يقبطوا لك شويه ما فيها. ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي رضعت وخليتها في الطاكسي. ولا عليك انا عندي غير في المقدمه، وغنخرج غير عند الصيدلي ناخذ لك انا الرضاعه ونعمرها بالحليب. هو حليبك ولا غير حليب وحده؟ لا حليب مرس وقيله. اش كتشرب الان؟ لا انت مرادك تخرج لي عقلي. هاي الرضاعه عاملاها في وسط الخروق، راني تالفه وضيخه، وهاد المنحوس من مخرج دغيا كيتعصب وكيطير له. يا الخوت، وقيله عاقر ما عنده ولاد. او طالعين له في الراس. الله يخليك اختي رشيده، نوبي عليا في هذا التقديم اليوم، نخرج نسكتو على برا باش نقدروا نبداو. سيري بعدا غسلي له وعطيه الرضاعه دغيا، راه دغيا ينعس الجوع عندنا نفس الاستوديو كيسكت الدري لا بكا. الموظفه تمثيليه من الواقع اليومي، كتبها للاذاعه واخرجها محمد احمد البصري. يشارك في التشخيص رشيد الحراق، احمد الناجي، ماريا صادق، جميله عباسي، محمد رشدي، اكرام، محمد احمد البصري، حميد زيان، عبد الكبير رققنه، مصطفى برهمي. ضبط الصوت وسجل الحلقه الحسين الخرمودي. انا ايضا اساهم بحظ وافر في تطور البلاد ورقيها، أبذل قصارى الجهد من أجل النماء والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في الإدارة، في المعمل وفي الحقل أيضا، جنبا إلى جنب مع شقيق الرجل، وأقوم بأعباء أخرى في البيت، فواجبات العمل لا يجب أن تقف أمامي حجر عثرة في سبيل القيام بدوري كأم ومربية وصانعة أجيال. دور كبير وخطير، ولكنني رحبت به عن اقتناع ورضا. ألسنا في عصر المساواة؟ منهم من يرفض لهذا الدور ومنهم من يحبذه مسايرة للتطور وموجة العصر. على كل حال أترككم مع أحداث التمثيلية. ياك ما عاودتني الادب اليومي وما عندنا عليه ليل الطاكسي او الطوبيس او القراي. لا انا داري بعيده، عندي ديما ساعه على ما كنوصل للدار. خليني دابا ندوز على الولد المدرسه، نديه للدار وخليها على الله. تاكسي تاكسي. اي والله انك نجري باش نلحق الطوبيس. مع السلامه. تاكسي تاكسي. حتى هذا ما بغاش يوقف. كاينين الطاكسيات اللي كيكونوا متعاقدين مع الموظفين في هذا الوقت، واخا يكونوا خاويين ما يوقفوا شيء. هو المهم بسلامه. بصح بصح الله يلاك بسلامه اختي. تاكسي تاكسي تاكسي. صافي لالا الدهب. انت متاكد؟ كيفاش انا شفتو حتى دخلوا المدرسه وبقى في انتظاره في الساحه حتى خرجوا من القسم وخرجوا بجوج. ديك المره هكذا وقع لنا، وبقى في الساحه مده طويله. دخلي تاكدي بنفسك لالا. لا صافي، منين شفتيهم ما كاينلاش ما كاينلاش ندخل هنا. شكرا سيدي. لا شكرا على واجب. على سلامتك لالا. يعلم الله وقتاش غادي توجدي لنا هاد الغداء الزغبيه، ووقتاش نرتاح من تعب العمل، ووقتاش نخرج للجائحه اللي تضرب. هادي الوحده ربع هادي. شوف الله يخليك، راني مشغوله، اعطيني ربع ساعه ندخل للكوزينه نوجد لك الغداء. الولد لالا خصك تغديه بسرعه وتخرجيه للمدرسه، خصو بجوج الله ربي يكون هناك. انا ما عنديش وقت للانتظار. الانسان يصرف نياق جوفه في التالي ما ياكلش يفحص خاطره. يا عباد الله، نجاوبوا ولا ما نجاوبوش؟ نفس الكلام كل نهار. الاحسن هو النخال. عطيني النخال ياك مزيان. معلوم ما عندك جواب. في الحقيقه ما بقات عندي شهيه، وها هي كانت قاعد الشهيه. اش غادي توكليني زغديد؟ بوفتي كلاو يا فخر الشهر ولا فول الشهر. فول الشهر ايه وحكو ديال السردين فخر الشهر، وهذا الشيء كاع اللي عندك. اح حتى ديك الشلاضه ديالك النايحه ما بقاش كدوز لي في الحلق ابدا. معلوم اما مالحه فوق الحد او مسوسه فوق الحد، واما فيها الزيت كثر من الخل او الخل كثر من الزيت، انت وزارك. اح الحل عبد الله، شنو هو الحل؟ لا لا لا لا ما كيهمني دابا غير ناكل في الزنقه. بناقص من القهوه اليوم والسينما غدا. نخرج في حالي هو المعقول. ها الغدا قريبة توجد. حميد اجي اجي عاوني وجد الطبلة. وجديها انت يا لالا، كولي انت. شنو بابا؟ فيا الجوع بغيت ناكل. عندك الحق اويدي، وسير عند ماما كل المطبخ. سير سير سير حتى نعاود نخلي لك دوك السوانت باش زايغ في الجيب. انت الوقت كيجري بسرعة. ماما بغيت ناكل. مالك زربان انت؟ انت وباباك زربانين يا لطيف، ما فيكم صبر. ايوا دغيا طلق راسك باش نديك للمدرسه من دغدغيا. الحين ما قاصحه ماما. الا جات قاصحه رميها من فمك. لا لا زوينه ماما، الحين ما زوينه. وطلقنا دغيا راه مشى علينا الحال. انت يا بنتي انت ها ما كلتك هنا، ها كلها في الاستراحه الا باقي فيك الجوع. يلا دغيا دغيا سربي راسك دغيا. الدراري يا ماما شكي بهم المعلمة؟ دغيا طلق راسك، جمع جمع حوايجك يلا زيد. حرارة هادي. تعطلتي ياك لاباس؟ المشاكل ما تلاقيتيهاش؟ اشكون؟ سيادتها سولت عليا جوج المرات، ما بقى عندها شغل غير انا حاطة عليا. على هنا الخاطري، على هنا الخاطري عباد الله. السيدة ربيعة كيقول المثال، اللي ترهنوا بيعوا واللي تخدموا طيعوا. ولاني راه عمري ما شفت في حياتي شي مديرة بحال هذه. السلامة يا الله. على اللي احترمي ليها الوقت وكوني معاها كيسمن على العسل. راه ظروفي ربي اللي عالم بيها. وشكون في هاد الدنيا اللي كاسو عامر؟ كل واحدة من الناس ناقصة حاجة، والمشاكل في كل بيت ودوار. هذه هي الحياة من يوم ما خلقها الله. عندك الحق السي رضوان، حتى واحد ما كاسو عامر، اللي ما عنده هموم بزاف عنده شوية. لا لا لا بنيتي فهمتيني غلط. بحالاش؟ حتى واحد ما كاسو عامر كان قصدك السعادة. اللي ما ناقصه فلوس ناقصه الصحة، واللي عنده الصحة والمال ناقصه القناعة والإيمان، واللي عنده هادشي كله مجموع ناقصه راحة البال بسبب المشاكل اللي نزلت عليه. يمكن ما عمل ليها حساب وسير في ذاك الحال. حتى أحد ما جبرها كيف بغاها إلا مولاها الذي خلقها. هانتي رقمي هاد الوراق ووضعيهم في الملف الخاص بالجهويات وعطيهم الأرشيف. هادو العام اللي فات وشنو اللي وخرهم حتى لهاد الوقت؟ هذاك ماشي شغلي. ها اللي كيزيد يعطلنا هاد البلعه ديال الخدمه هادي اللي قدامنا يا عباد الله. نهار اللي نتبلاو بشويه ديال النظام عمر الشغل ديال اليوم ما يبقى الغدا. اي والله يهدينا وخلاص. انت بعد سعادتك قربتي تخرج بحالك للتقاعد وتهنى من هذا الصداع. واش هادي فرحه ولا حسد؟ طبعا فرحه. التقاعد كيفرح اللي كيعتبر العمل استعباد، وانا عندي العمل عباده. الله يعاونك عليه. امين. وكنتمنى السنوات اللي بقات لي في هذه الاداره طول وتزيد في الطول. ما كاينش اللي كيدخل الياس والملال والحزن للقلوب قد الفراغ. الفراغ يا بنيتي غول، غول قاتل فعلا. الوالد ديالي يخرج من العمل وجلس في الدار جمعت عليه هموم الدنيا والاخره. صباح ديما في الحزن والقلق، كره التقاعد ولا كيخمم ليل ونهار. يدبر على ما يعمل، اعطى الله. ما بقات عنده صحه، عطيها غير ندير نهار وما طال هو مع امي في الشديه نقطع لك. كيقولوا الراجل الا جلس في الدار كتطلق المراه. والله الا قالتها لامي، قالت له خساره خانتك الصحه وما كان زمان صيفطيني حرمه لضربة وتزوجتي مرة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. على السلامة. الله يسلمك. غير ولدي حيت قبل ما تخرجي دوزي عندي المكتب غدا في 8:30 كاين اجتماع طارئ مع المسؤولين على الأقسام، ما بقاش الوقت لإصدار مذكرة في الموضوع. طلبتيني يا سيادة المديرة. فين كنتي؟ انا الان خدامه نايبه عليك لان سيادتكم مدهيلي مع البرارد ديالتين وتقرقي بنا مع الموظفين. السي ابراهيم راني بصراحه كنحترمك على السن ديالك وما تلزمش عليا مره اخرى نتاخذ في حقك قرار ربما ما يعجبكش. هذه اداره ديال العمل على ما اظن ماشي قهوه. راني غير غدا في 8:30 ماشي اصبع قسام. الله يعاونكم. مع الاسف الملف ديالك عمر بالشواهد الطبيه، هذا الشيء كيألم زيادة على التأخير ديالك المستمر. عمرني ما فرحت بيك دخلتي للعمل في الوقت. راني قلت لك ساكنة بعيدة بزاف وبالخصوص في 2:30 الوقت عندي مزحوم. هذا شغلك، المفروض تكوني في الوقت. إلا جا كل واحد يعتذر بظروفه الخاصة حتى حاجة ما تمشي. حتى أنا عندي بيت وولاد وزوج ومسؤولية كبيرة، ولكن العمل هو العمل. مرحبا بكم في قناة المحبين المسلسلات إذاعية المغربية. المرأة يا سيدتي ربيعة أكدت كفاءتها في جميع الميادين تقريبا بل تفوقها، لأنها كتمتاز بالصبر والمواظبة والجدية، والمردود ديالها في جل الأعمال مردود طيب ومشجع. وانتي ما عرفتش أشنو اللي جعل المردودية ديالك في العمل تقل بزاف في الشهور الأخيرة. ظروف عائلية يا سيدتي المديرة. راني نبهتك ومازال كنبهك، إلا استمر بك الحال على هاد الصورة ما كنظنش تكون عندك هاد السنة شي ترقية. كنعمل اكثر من جهدي، ولكن الغالب الله انا مستعده نزيد سوايع اضافيه بدون مقابل. لا ابدا، انا ضد هذه الفكره. اعطي الاداره اوقاتها ولبيتكم مسؤوليه كأم وزوجه اوقاتها. حقيقه المراه الموظفه عندها اعباء كبيره، زوج ديال الوظائف في ان واحد، ولكن هذا اختيارها وواجب عليها ما تنهزمش، والحياه فرضات هذا الشيء. فعلا يا سيدي. طيب يمكن لك تمشي. الله يهنيك. مع السلامة. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. دابا كتضحك عليا ياك؟ كتضحك عليا انت وامك والزمان حافل فيا، وحتى امي الله يرحمها ما نسمح لهاش ما علمتنيش نطيح حتى البيض. شحال كتجيني الغيره من بعض الرجال، والله العظيم الا كيحنتوا العيالات في الطياب المعتبر. ايه هنا كرعين هادو بالبصله والزبيب، وهنا دجاج محمر ومشرمال، وهنا طواجن الغنمي بالقرعه السلاويه. ماما انت ما كتعرف طيب غير حاجه وحده. اشنو هي يا وليدي؟ القلب. هاد النكسه البايخه هي اللي حفظتي من امك صافي. بلاتي بلاتي ويلي شحال هذه في الساعه يا عبد الله تعطلات. ايوا شنو المعمول دابا البيسري عاوتاني؟ انا اللي طابلي القلب بما كلت الكاسكروطات الزفت. فيك الجوع بابا؟ معلوم معلوم اوليدي. بابا شري مسيكا وبقات نضغ فيها. انا عييت بما كلت الكاسكروطات بالحق لازم نوضح حد لهذ المحنه فاش انا عايش وفاش عايشه كلشي المسكينه. دابا خلاتني كنضغ فريتي. دوز اوليدي دوز للبيت باك اوليدي نهزم مره اخرى نهزم. واخا شريت البيض والزيت ما عملت حتى شي فايده. هاك مدغلك هاد الخبيز حافي على ما تجي امك. السلام عليك. لا راني نحمل عليك داكشي. شحال ثقيله هاد القفه. الله يسمح لنا من حقك مسكينه ما عندي ما يتسالك. راكي مكافي حنيت مع الزمان. راني عيانه ما فيا ما نوض. اقسم ديك الدلاحه وعملها في الثلاجه تبرد. واخا واخا واخا عيانه. ايوا والعشاء شكون غادي يطيبها؟ حتى نرتاح ونوض نوجد الغداء غدا هكدا هكدا هكدا نتهنى من الماكله سيحت الزربه. والعشاء لاله ربيعه الليل غير حدوره خبيز وزبيده ودليلح الله يجعل البركه. الليل غير حدوره تبارك الله. الليل غير حدوره والنهار قدي باش ما كان حيت الخدمه تبعنا وكرشي عباد الله تفرقع. خلاص كرشك كرشك صدعتيني وصدعتي الدنيا. تقول مخلياك بالجوع على غير انت اللي عندك كرش ابو كرش. معلوم كرشي شكون اللي عندي من غيرها؟ علاش انا خدام كاع والعالم كله علاش كله كيجري؟ هذا راه الحماق هذا عندك والله الا الحماق. داكشي اللي شريت يلاه يكفي للغدا غدا. واش بغيتينا نفضيو مع هاد الزوج الفرنك اللي عندنا وندوزو بقيه الشهر على البيض ومطيشه والسرديل؟ لا لا لا ابتداء من اليوم انا اللي غادي نتولى المصروف. كتضحكي عليا دابا كتضحكي عليا ياكي كتضحكي عليا. ماما ماما بابا كاع ما عرف يطيب البيض وزيت قبيله قلب المقله في الارض. وقتاش؟ قبيله واحد الحاله يا ماما حوايجو كاع فازقين بالزيت. الا تكلفتي بالمصروف تكلف حتى بالطياب. وانتي لاله شنو هي مهمتك في هاد الدار؟ بغيت غير نعرف. ما انا ما نعرف. انا نقول لك انتي زوجة مع ايقاف التنفيذ. اشنو شنو عاود كلامك؟ زوجة فاشلة ام فاشلة موظفة فاشلة. زيد زيد كمل كلامك. بلا ما نكمل كلامي لقين دراسة ريعة على دارك وسفهمي كل شيء. الدار ديما مروبلة عمري ما فرحت ببيت نقي هادئ شاعري. الحوايج مبعثرين هنا وهناك تلامط موسخين لي زور كفس وطلس الزاج ديال السراجل ما كيتقشعوش بالغبره والوسخ. السماء ديال سيدي ربي ما كتشافش منهم يا عباد الله. ماشي بعيد نوليو نشعلو الضو بالنهار قهار. الحوايج اللي كنلبسوهم عمرين كلهم في الحمام طلع عليهم الخضوره مع الايام يطلع عليهم الغازون بالغبره والماء واللي الحمام عباره على حديقه فريده المثال. يا سلام ايوا اللي عجبك عملو. انا عيت مليت هاد الحياه. والخدامات حتى شي وحده مرصات عندك اللي جات ما كتكملش الشهر وكتجري عليها. هادي شويني فيها ما كتعرفش طيب. هادي شغلها ناقص غشاشه. هادي كتظلم قبل الشراجم وغير كنخرج كتلبس لي حوايجي وتقبل المرايه. هادي لا لا لا يديها خفيفه. هادي هادي حصلتها هادي اعوذ بالله منها عينيها غير فالتين معاك باغية تاكلك بعينيها. وكل وحدة كتنزلي عليها باطل بشكل وتخرجيها من الدار كتجري ما تدري. بركة بركة يكفي. من اليوم من اليوم ما بقياش نرجع للخدمة وانت عم في بحرك. كتهدديني دابا ياك كتهدديني حتى وحلتيني في هاد المنحوسة من دار بالكريدي كنزل فيها ثلثين من المرتب ديالي في كل شهر. وباش غادي نعيشو لالا باش؟ باش بغيتينا نعيشو؟ هذاك شغلك انت الراجل وانت مول الدار وانا غير وليا. ياه هي دابا كتبيعي القرض وتضحكي على منشره. طيب طيب ضروري نوجدو حل. نحاول مع الطبيب على الله يعطيني شهاده طبيه. لا لا لا في العطله نوجدو حل. دابا الصبر هو اللي ينفع. اجي ساعدني في المطبخ غير شويه نوجد لك العشاء. عفاك بركة عليك من هاد الطواعن. دابا ربي يفاجئها. الله الله الله الله الله الله الله الله السيده ربيعة مسكينه طاحت في الدرج. الله الله راه سخفان. الله الله الله الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف مالا مسكينه. جيبوا جيبوا لها الماء. الله الله سخفانة. الله الله اطمئن يا سيدي، مجرد ارهاق شديد ناتج على مجهود كبير بدلته السيده، وهي في حاله خاصها الراحه. راحة؟ معلوم، وخصوصا في الشهور الأولى من الحمل أثناء الوحم. مرتي حامل؟ إيه مبروك، خذ لها الدواء ولازم لها من الراحة. وخير الله بارك الله فيك. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. لا دابا عاد زيانت بالمعقول. لا ديالك انت يا لالا. الله يخليك ما تطعنيش. عملتيها بالعالي باش ترتاحي لي مع راسك وتزيدي تغرقيني لهيا بالولاد. انا اللي هملت الدواء ولا انت؟ سكت سكت ولا نسخف لك هنا ونرجع للطبيب. انا اللي غادي نسخف لك هنا هذه المره ونسكن في المستشفى. اللهم سكنها في السبيطار ولا في ديك الدار معك. الحمد لله غادي نجلس لك في الدار واحد المده ونهنيك من الماكله ديال الزنقه. انت غير طلب عليا وانا نوجد لك الشهيوات. ايه عندك الحق. الله يرحم عليها اللي قال اقرب الطرق الى قلب الرجل معدته. ايه وشحال عطاتك في هذا الكونجي بعدا شحال؟ 15 يوم بركة. الله يجعل البركة. الله على راحة. الله يلا سعادتكم. أعطاكم الله الوسائل باش ترتاحوا مع راسكم. ايوا المعسل هو الاخر. دابا تفرج عليا في الشهور الاخرين. ياك ايه دابا الحل الوحيد لاله ربيعة هو تعلميني الطياب في هذه المدة اللي غتجلسي لي في الدار. فكرت جديا في هذا الشيء. ما عندنا غير هاد الحل. وتعلميني الجفاف والتسياق. هاد المساله تقدر تغلب عليها بفضل دوك العضلات اللي عطاك الله مده قصيره. وتعلميني حتى التصبيين. نشري لك صبانه بكريدي. واش عندنا من غيره؟ الله يخليك. الا ما فكري لي في شي حيله اللي تمكنني حتى انا من الكونجي. تشيت نمشي انا وياك لبرا لعند ولد عمي واحد الخمس ايام ولا 10 ايام. اشنو ظهر لك؟ والله لا فكرة دي زهل كلام. مصاب غير نمشي لبرا ونبدلو الهواء ونرتاحو بالمعقول. وبالمناسبة ديال ولدنا حتى هو عنده عطلة د 10 ايام. ايوا شنو قلتي؟ نمشيو غدا ان شاء الله. وبعدها خصك تفكري لي فشي حيلة. لازم نمشي حيلة. ايوا بخر لك بالنخالة وسير بوجهك صفر للخدمة وقول لهم زاد عليك الحال وراك عيان. لا لا لا هذيك جربت هذيك المره وما نجحتش. قبص يدو لرجل وقول لهم تهرستي. عملها واحد صاحبي الشهر اللي فات. اقتل باك ولا امك الله يرحمهم وخذ لك 3 ايام مع السبت والحد بركه. لا لا لا صدق حبيب الله ناخذ 10 ايام من العطله ديالي وهذا ما كان. قلت لك ولد عمي اباك الله يرحمه اسمح في برا وراه كان غلط. اداكم صغار للمدينه وقريتي تاو قبطي الشواهد وليتي موظف ونسيتي الأصل. عندك الحق ما كايش ما أحسن من الأرض. الأرض هي الفضل هي رأس المال. نبوسو ترابها والحمد لله الله يمتعنا بخيرها. أمين سيدي أمين. هذه مدة وربيعها غادي تحبق باش تجي لهنا لبرا. يا راه خرجت هي في الطومة مع السروية راهم لي حد ساقية. ربيعة شفتك اخويتي دغيا عييتي تعاد باغا تعاونيني. قلت لك ما تقوليش شي ليا اش قلنا حنا برا من جده. لا حيت فقنا بكري. مرحبا بكم قناة محبي مسلسلات إذاعية المغربية. الشغل انت مصطقه ولا مالك؟ الخدمه من الصباح لتا الليل. كتروحي مسكينه متعوبه بزاف. والفن برا تبغي الخدمه. اللهم قفلتي لا فقرتي. بلاتي نهز هضره زي ما تحطب. تعالي لي يا خيتي تبعيني. زيد اخويا. ها النهار اللي دحسني لي يا خيتي الحال باش نولد جلالي قال لي العربي ارتاحي راه ما فيك ما يخدم. خليته عخرج الخدمه في الصباح ها ونط حتى انا نخدم. ما جا الظهر يدوي حتى كنت كانت وجع الهيه ليه جيت الواد فيكون نفس السرويه. ايه عرفت. ايوا لي يا خيتي تحت شجره وبقيت تنتوجع اللي حتى ولدت. اويلي وحدك؟ رمقتني الضاوية بنت دريتها وجرت العدي، تلفتت مسيكينة مني شفتني هكاك عاونتني، معنا ما تدزيني شيء من بالك. كنت ديما نشوف الولادة اللي كانت تقول لجيراني كيدير. ألا لا باز، كون كنت أنا كون زهقت لي الروح غير بالخلعة. والغلط ديالها، السبيطار عندنا قريب في الدوار، كنت غادي نديها تم أو تولت هناك. إيوا موقع الكوالو. لا والو، ربي يسلم وخلاص. عاد عيط للطبيب وجا مسكين حتى لهنا وشافها وعطاها شي دواء، والحمد لله كل شي داز معتبر. إيش دار لك ربيعة؟ شنو دار لك؟ تسكني في العربية حتى انت؟ وعلاش لا؟ ما كرهتش تكون عندي أرض نخدمها بعرقي ونفرح بخيرها، كل شي مع الولف والتدريب.